الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال العلماء: بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. لست في هذا المقام لأعيد كلاما سبق إذاعته ونشره حول ما دار في جلسة دار الفضيلة منذ ما يزيد عن عام ونصف، فلقد قلت في آخر كلمة المسموعة أن سكوتي طوال تلك المدة عن الإفصاح بما وقع وجرى من الحديث والنقاش في تلك الجلسة كان لأسباب ودواعي قد تقنع البعض وقد لا تقنع آخرين، وقد دعت الحاجة الآن وربما الضرورة إلى كشف وبيان بعض ما تعمد تأويله أو تخريجه على غير مراده بجعله معول هدم لتشديد كلمة الدعاة السلفيين وتفريق جمعهم والتحريش بينهم والطعن على فضلائهم لإفساد ما هو صالح وهدم ما هو شامخ ونسف جهود سنوات طويلة في خدمة الدعوة السلفية ولو اعتراها بعض الوهن في فترات، ولكنها بقيت بحمد الله صامدة في وجه الأعاصير والفتن المدلهمة. واجتماعنا المبارك هذا الذي سمع به القاصي والداني من أهل البلاد البعيدة والقريبة، والذي حمل أصحابه أمانة هذه الدعوة السلفية النقية من سنين عديدة، ظل كالعلم الشامخ والمنار الساطع يأنس به السلفيون طلابهم وعامتهم، يهتدون بنوره في ظلمات الفتن والأهواء، وينهلون من معين تلك الجهود المبذولة من قبل مشايخهم بالدروس والخطب والفتاوى والندوات والمحاضرات والمواقع والمنتديات ومجالس الصلح والإصلاح والمجلات والكتب والرسائل العلمية والمطويات، والإسهام في ترشيد الناس عامتهم وخاصتهم وتنبيههم إلى ما ينبغي أن يتفطنوا له حتى لا ينخدعوا ولا تجرفهم تيارات المنحرفين ولا تلبسات المميعين، كل ذلك في نسق محكم وتعاون مثمر واجتماع موفق واحترام متبادل ووقوف صامد في مواجهة التشويه المسلط على السلفية ورجالها المعروفين من أجل إقصائهم وإلصاق التهم بأفرادهم وأعينهم على مرأى الإعلام المكتوب والمشاهد الذي تفرزه منابع التضليل العقدي والمنهجي الظاهر منه والخفي. فهذا الاجتماع نعمة كبرى ومنة عظمى يجب أن يفرح به المؤمنون وأن يأخذ بالأسباب التي تحفظ عليهم هذه النعمة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وهذا لا يعني أن يظل أصحاب هذه الدعوة سالمين من الأخطاء خالين من العيوب، لا يصلهم نقد ولا يعاب عليهم تصرف ولا ينسب إليهم تقصير أو خطأ في تدبير أو تقدير، كل ذلك حاصل وسيحصل، ولكنه يعالج ويداوى ويرد المخطئ إلى الصواب حتى يرجع إلى الحق وسبيل الرشاد. قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله: نعم، قد يحصل بين الإخوة الناهجين نهج السلف والسالكين مسلك الحق شيء من الخلاف والخصومة لأنهم ليسوا معصومين، لكن لا يؤثر على أخوتهم، ولا تدوم هذه الفرقة كما تدوم بين السني وبدعي من غابر الأزمان إلى يومنا هذا. وأؤكد في هذا المقام لجميع السلفيين حرصنا على الأخذ بجميع الأسباب الشرعية التي تحفظ لنا الود والاجتماع والألفة كما أمرنا، وذلك لحمل أمانة هذه الدعوة رغم المصاعب والمتاعب التي لحقت ببعض رجالاتها الفضلاء ومشايخها النبلاء من طعن وافتراء عليه من الشانئين، ومنهم الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله الذي تعرض إلى حملة شرسة من قبل الخصوم في منتدى كل السلفيين في محاولة يائسة لتشويه سمعته ونسبته إلى الكذب. هذا وإن حز في نفسه وآلمه كثيرا فهو معذور فيه، ولتكن أسوته في ذلك علماء السلفية الكبار من أمثال الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين، الذي كان يتكلم في الرجل بجرح أو تحذير ولا يجد حينها من يسانده ويقف معه، ثم يأتيه التأييد بعد ذلك بزمن من بعض إخوانه العلماء فيفرح لذلك ولا يعاتب أحدا ولا يلومه على تأخره وسكوته في ذلك الوقت. والحق أنه وإن وجد شيء من الخلاف مع الشيخ أزهر حفظه الله فليس كما أراد أن يروج له المروجون من الحلبيين وغيرهم، فإننا ولله الحمد وجميع مشايخ الإصلاح دون استثناء لسنا من الحلبيين ولا على منهجه المنحرف ولا على المنهج الجديد الفاسد لعبد الملك رمضان هداه الله. كل ما في الأمر أننا تأخرنا عن الإدلاء بما جرى في تلك الجلسة لوجهة نظر ارتأيناها نابعة عن اجتهاد وقصد حسن، والله يعلم أننا لم نرد الشماتة بالشيخ أزهر ليفتري عليه المبغضون أو ينتقصه العيابون، معاذ الله من كل ذلك. كان الله له وشكر سعيه وأثابه على صبره وتحمله وأعانه في دعوته ليكون متهيئا لجمع كلمة السلفيين ولم شعثهم وتوحيد صفهم، وهو لهذا كفء وأهل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعينه على تحقيق ذلك هو وإخوانه المشايخ جميعا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله بما أتاه الله من علم وحكمة. ولا أنسى في ختام كلمتي أن أنوه بمساعي الخيرين من طلبة العلم وعامة السلفيين الذين حرصوا وما زالوا يحرصون على انتقاء كلام أهل العلم الربانيين ووصاياهم ونصائحهم في جمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل وتفويت الفرص على المناوئين والمغرضين وإرسالها عبر أجهزة التواصل والمواقع والمنتديات لتحصل العبرة وتنفع الذكرى ويعم الخير. ومما سررت به وأسعدني جدا كلمة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله الناصح المشفق الحزين على ما يحصل للسلفيين من فرقة وتمزق، حيث قال: فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. كما لا يفوتني أيضا أن أوجه نصيحة إلى بعض إخواننا الشباب هداهم الله الذين سعوا بالنميمة والغيبة والوشاية المغرضة والإساءة المقصودة والظنون السيئة ونقل ما لم يثبت من الأخبار والتطاول على بعض أفاضل الدعاة السلفيين الذين لهم سبق وفضل وجهاد وإغار الصدور بمثل هذه الأنباء تشوفاً منهم إلى طعن وتجريح، وبعضهم يعلم الله لا يعرف عنه الاشتغال بالعلم ولا السعي في الصلح والإصلاح ولا احترام لأهل الفضل والعلم. إلى هؤلاء نقول: اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه الدعوة السلفية المباركة، واتقوا الله في أعراض دعاتكم، لا تتقدموا بين يدي دعاتكم ومشايخكم السلفيين وهم متوافرون ولله الحمد والمنة، واحترموا من شاب رأسه في الدعوة إلى الله وتعليم العلم على المنهج القويم، وإن صدرت منه كلمة في غير موضعها أو حكم لم يعدل فيه أو خطأ لم يتقصده. وأنا لا أستبعد أن يتولى هذا الفساد في تفريق كلمة السلفيين أناس هم خارج دائرتنا لا يؤمنون بمنهجنا ولا يحبون أن نبقى على اجتماع وخير، وهم كثر في زماننا هذا والله المستعان. وقد أعجبتني تلك الكلمة القيمة التي ذكرها الشيخ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله في لقاء الجمعة بتاريخ 19 من المحرم من هذا العام، حين قال: فاحذروا هؤلاء المندسين النمامين، هؤلاء الفتانين المجرمين حقيقة في بلاد المسلمين، بل في بلاد التوحيد، بل في المدينة النبوية بين أظهر العلماء يوجد أصحاب القلاقل والفتن. انتهى كلامه حفظه الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأجمعوا أمركم أيها السلفيون، ولا تضيعوا الفرص، واستغلوا الأعمار في إصلاح الفساد وتقويم المعوج وإسداء النصح. وإلى كل من بلغه كلامي أو سمعه، فرجاء أن لا يثني علي بما لا أستحقه ولا أكون له أهلا، وإن كان لابد فلا ينساني وسائر المشايخ السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة صادقة بظهر الغيب، أن يصلح الله شأننا كله ويعفو عن زلاتنا ويقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قاله وحرره العبد الضعيف الراجع عفو ربه عز الدين بن أحمد رمضاني ظهر يوم السبت 24 من شهر المحرم عام 1439 الموافق 14 أكتوبر 2017. وبالله تعالى التوفيق، وهو وحده سبحانه المستعان.